يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه مبروك من قلبي ومن الوجدان يا جمال زوجتك ألف تحية كمان يا جمال مبروك من القلب ومن الوجدان يا جمال ولزوجتك ألف تحية كمان يا جمال ولكل الأسرة وللإخوان يا جمال ولكل الأسرة وللإخوان يا جمال مبروك يا عريس عيني برد علي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه نقت وزفرت بذات الدين يا جمال والزوجة الصالحة دي خير معين يا جمال نقت وزفرت بذات الدين يا جمال والزوجة الصالحة دي خير معين يا جمال ورباط الله ده حبل متين يا جمال ورباط الله ده حبل متين يا جمال الله يقويها ويقوي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه يا ما كنت اليوم ده بتستنى يا جمال وزواجك حلمي بتتمنى يا جمال يا ما كنت اليوم ده بتستنى يا جمال وزواجك حلمي بتتمنى يا جمال وهو جه اليوم أحلى يا ما أحلى يا جمال وهو جه اليوم أحلى يا ما أحلى يا جمال وأكيد اللي يا جمال عرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال عرسنا ما بين أحبابه.